بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحية من يلقون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في مثل هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الأفاضل، هذه الدروس وهذه اللقاءات ومجالس الذكر من الغنائم التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 3 نفر، أما الأول منهم فدخل وتسلل بين الصفوف ثم جلس، وأما الثاني فلما رأى اجتماع القوم جلس في آخرهم، وأما الثالث فذهب إلى ضيعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فرجل آوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فرجل استحيا من الله فاستحيا الله عز وجل منه، وأما الثالث فرجل أعرض عن الله فأعرض الله عز وجل عنه. لو لم يكن في مثل هذه المجالس إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض أن لله ملف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم حتى يحولون ما بينها وبين السماء الدنيا. قال: فإذا انتهى المجلس صعدت إلى ربها تبارك وتعالى فيسألها وهو أعلم بها: كيف وجدتم عبادي؟ فيذكرون من حالهم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. حتى قالوا: يا رب، إن فيهم فلان ابن فلان جاء لحاجة ما جاء لغرض مجالس الذكر. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذه أيها الإخوة مما ينبغي أن تضرب له أكباد الإبل كما يقال، ويستنفر فيه الإنسان مراحل السفر، ويجهد الإنسان في لقاء مثل هذه المجالس التي يمكن أن يخرج الإنسان منها نقيا من ذنوبه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدروس التي نبتدئها هذا المساء، وهي دروس على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وتعلمون يا رعاكم الله وحفظكم وسددكم وبارك في أعماركم أن هذه 40 كتب لها الله عز وجل القبول. وبل لو قلت بأن تراث النووي رحمه الله تعالى ممن كتب الله عز وجل له القبول كله لما كان بعيدا، ولعل هذا من بشائر نية الرجل وصدقه وصلاحه مع الله عز وجل. فإن الإنسان إذا صدق مع الله تعالى تبارك وتعالى صدقه الله عز وجل. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي حارب معه وهو لم يسجد لله تعالى سجده، فلما قسم له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أرض المعركة، في بداية المعركة قسم له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنيمة، قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك يا رسول الله على أن أغزو في سبيل الله فأضرب بسهم من هنا فيخرج من هنا فأموت شهيدا في سبيل الله. ثم تولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إليه: إن يصدق الله هذا يصدقه الله. وإذا بها لحظات، وإذا بالصحابة يعودون بالرجل الذي أشار إلى حلقه وتمنى الجهاد، إذا بهم يعودون به والسهم في حلقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اللهم إني شهيد أن هذا شهيد في سبيلك. هذه موارد النية أيها الإخوة. والذي يرجى للإمام النووي وقد كتب الله تعالى له هذا التراث العظيم، يرجى له كل خير، وقد كتب الله لهذا 40 فأصبحت مقصدا من مقاصد طلاب العلم. فلا ترى دورة علمية ولا ترى دروس ولا ترى شيء من هذه المعاني الكبار إلا وتجد 40 النووية باسطة في مقدمتها، وتستحق أن تشرح، وقد أمعن فيها وأبدع كامل الإبداع، وقد جاء فيها بأصول الإسلام وجملة من أحكامه العظيمة. ولعلنا هذا المساء نتحدث عن حديث واحد، وهو حديث النية كما تعلمون، وهو جملة من كتب النووي رحمه الله، سواء 40 النووية أو رياض الصالحين أو شرح الإمام مسلم أو غيرها ممن كتب الله تعالى له القبول. وكنت قبل أشهر في إحدى المكتبات في جدة فإذا بأحد علماء الحديث من دولة العراق يدخل مكتبة من المكاتب الموجودة فإذا به يقول لصاحب الدار: ولك أن تتأمل كيف يسوق الله عز وجل بعض عباده لمآثر هذا الرجل ويحيي ذكره في العالمين. إذا به يقول له: هل طبعت رياض الصالحين؟ ونحن نعلم أن رياض الصالحين طبع طبعات جليلة وكثيرة جدا. قال له: لا لم أطبعه. قال له: الحق الحق. قال: بأنه مطبوع وكثر الذين طبعوه. قال: كن مع الركب الذين طبعوا هذه الغنيمة الكبيرة في تاريخ المسلمين. فهذا أيها الأخوة لعله من بوادر صدق هذا الرجل. ونحن اليوم سنتكلم عن هذه القضية، قضية النية وما لها وما عليها، وكيف يمكن أن تشرق شمس الإنسان إذا صلحت نيته ويكتب الله تعالى له القبول في الأرض. هذا هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أيها الأخوة فيه جملة معاني، ولعلي سآتي على شرح الجوانب العلمية، فلا يقول قائل بأنه حضر هذا الدرس هذا المساء ولم يظفر بالفوائد العلمية التي ينبغي أن يتربى عليها طالب العلم، بل سآتي بها بإذن الله تعالى جميعا في صورة مختصرة، لكنني سأؤكد على جملة كبيرة من المعاني التربوية التي يمكن أن تنهض بالإنسان وأن تعينه على العمل في مثل هذه الجوانب التي ينبغي أن يجهد الإنسان في تحريرها في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والمقصود بالعمل أو الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. فإن الإنسان له أعمال قلبية وله أعمال لهذه الجوارح يراها كل إنسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بكلمة جميلة في إغاثة اللهفان، قال: وإن الإنسان في معنى كلامه تجده يتحرج من بعض المعاصي الظاهرة على الجوارح ثم يقع في أعظم وأكبر الكبائر من أعمال القلوب. وهذا جانب من العمل لا ينتبه له الناس، فإن التوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة كلها من أعمال القلوب وينبغي للإنسان أن يعنى بها. وأعمال الجوارح لا تخفاكم، كأعمال اللسان واليدين والرجلين وبقية الجوارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنيات جمع نية وهي القصد في اللغة، وفي الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا لله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي اعتبار العمل بنية العامل، فإن كانت نيته لله تعالى فالعمل صحيح مقبول، وإن كانت نيته لغير الله تعالى فعمله باطل مردود. وهذا الجزء الأول من الحديث إنما الأعمال بالنيات يتكلم عن صحة العمل وفساده. يتكلم إنما الأعمال بالنيات أي صحة وفسادا. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة يقول أهل اللغة تأسيسية، بمعنى أن لها معنى جديدا وليس معنى توكيديا، وإنما معنى جديدا غير الأول، فهي تتكلم عن الثواب على العمل. الجملة الأول تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الصحة والفساد، وهذه تتكلم عن الثواب على العمل، ومعناها أنه لا يثاب عند الله عز وجل إلا إذا كانت نيته من ذلك العمل لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، أنا سأتكلم عن بداية الحديث بعض معاني ثم أتي على الفوائد. إنما الأعمال بالنيات، إلى أن قال: فمن كانت هجرته. ما معنى الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال أهل العلم: وإذا صلحت نية المهاجر وأراد بالهجرة ما عند الله فارا بدينه من الفتن، إذا خرج الإنسان مهاجرا من دار الكفر يريد ما عند الله، يريد بلاد الإسلام، يريد أن يفر بدينه وينجو بدينه، فقد أتى عملا عظيما عند الله عز وجل، وهي قرينة الجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فجعلها الله عز وجل قرينة الجهاد. ولو مات في الطريق فإنه فقد عد من المهاجرين، البالغين أمانيهم كما قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك قال أهل العلم: تختلف هجرة الإنسان بحسب نيته، فمن خرج يريد ما عند الله كتب الله عز وجل له أثر هذه الهجرة بمجرد خروجه. وهذا دليل على أن النية تؤثر تأثيرا كبيرا بمجرد وقوعها ووقورها في قلب الإنسان. ولعل من أصدق الأمثلة على ذلك حديث القاتل للمئة: فإنه ترك القرية السوء وخرج يريد ما عند الله، وليس له عند الله عز وجل إلا النية الصالحة. فلما مات في منتصف الطريق كما تعلمون في الحديث اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاء، وهذا أثر النية، مريدا ما عندك يا رب العالمين. وملائكة النار تقول: يا رب ليس له عمل صالح. ثم تعرفون الخاتمة التي حصلت لهذا الرجل في النهاية. أما لو كانت هذه الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا معلوم حسب ما في قلب الإنسان. فقد يهاجر الإنسان لزواج، وقد يهاجر لوظيفة، وقد يهاجر لمصلح من مصالح الدنيا، وقد يهاجر لما عند الله عز وجل. قال أهل العلم: من المسائل على هذا الحديث: تختلف الهجرة بحسب البلد الذي يقيم فيه الإنسان. فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه ولا يجد ما يمنعه من ذلك فالهجرة مستحبة ولا واجبة؟ فالهجرة مستحبة إن كان يستطيع أن يقيم في بلاد الكفر، يقيم شعائر دينه، فإن هذه الهجرة من بلاد الكفر مستحبة في حقه، لأن بقاء المسلم في أرض الكفر خطر ما لم يكن في بقائه مصلحة لدين الله عز وجل من دعوة وجهاد وإصلاح. وقد رأينا من إخواننا المسلمين من هم في تلك البلاد من فتح الله تعالى عليهم وأسلم على أيديهم أمم كثيرة جدا، ويؤدون رسالة ويقومون ببعض فروض الكفايات هناك، ويكتبون تاريخا لهذه الأمة فجزاهم الله تعالى خيرا. ومثل هؤلاء الذي لا يخشى أو يأمن على دينه من الفتن فإن بقاءه فيه مصالح ظاهرة لا تخفى. أما لو كان الإنسان في بقائه فتنة ويتأثر دينه فإن الواجب عليه أن يخرج من هذا البلد إلى بلاد الإسلام والمسلمين كما هو معلوم عند أهل العلم. وهذا ليس خاصا ببلاد الكفر، بل لو كان في بلاد الفسق وفي بيئة يكثر فيها الفسق ويتأثر دينه ويخشى على نفسه فالواجب عليه أن يخرج إلى بلاد أو مجتمعات أكثر أمنا إذا لم يكن إلا هذا الطريق. ومن المسائل في الحديث أن محل النية فين؟ القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وليس في شريعة الله عز وجل عملا يوجب إظهار نيتك وقد قال في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن يقول إني نوى أن يصلي فرض الظهر 4 ركعات أو فرض المغرب 3 ركعات أو نحوها فإن هذا لا دليل عليه وهو مبتدع في دين الله عز وجل. وإذا تأملت في حال الناطقين للنية أدركت سوء ما يفعلون، فكأنهم يخبرون الله عز وجل بنيتهم بأنهم سيصنعون وسيفعلون. ولذلك لا يشوش على بعض طلاب العلم قول الإنسان في حجته وعمرته: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. فبعضهم يقول: لماذا هنا أظهر النية وأجازها الشرع وهناك لم يجزها وقال إنما الأعمال بالنيات؟ قال أهل العلم: هذا تعبد بإظهار النسك، وهو مشروع على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس من ذاك، فإن ذاك مظهر لنيته وهذا مظهر لشعيرة النسك، وبين الصورتين فرق كما هو معروف. ومن المسائل المهمة في هذا الباب: لا يغرك صورة العمل الظاهرة، فإنها مهما بلغت من الحجم ومهما بلغت من الكبر ومهما بلغت من المساحات التي تراها فهي وقف على نية صاحبها. وقد قال الأول: كم من عمل كبير صغرته ماذا؟ صغرته النية. وكم من عمل بسيط عظمته أو كبرته النية. ولذلك يجب أن يكون الإنسان واعيا بخطر هذا الحديث، فقد يجهد وينصب ويتعب ويقدم أموالا وأوقاتا وجهودا في بعض الأعمال، لكنه لا يصل إلى مراد الله عز وجل من ذلك، ولا يكتب له شيء في العمل. ولذلك ما قام هذا المعنى عن اعتبار النية في قلب الإنسان، في قلب عاقل، إلا زهد في أنظار المخلوقين، وصار عنده مدح المادحين وثناء الشاكرين أو ذمهم، سواء لا فرق ما دام قصد ما عند الله عز وجل. وهذه أيها الإخوة مسألة سيأتي جملة من التطبيقات عليها فيما بعد. ولذلك في زماننا اليوم مع كل أسف ترون من ضعف الإخلاص، فهذا ترك العمل من أصله. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين في الجهة الخيرية أو في بوابة من بوابة التعليم أو في مؤسسة من المؤسسات أو في وظيفة من الوظائف لا يثمنون جهود العاملين. هذا موجود، ربما يترك العمل ويتنازل عنه لأن هؤلاء لا يثمنون جهود العاملين. إذن هو أراد ما عند الناس ولم يرد ما عند الله عز وجل. وآخر ترك العمل لأنهم تجاهلوه ولم يكرم في الحفل النهائي. وثالث ورابع وعاشر: ولو أدرك هؤلاء قبح ما يصنعون وسوء ما يفعلون لتنازل الواحد وترك مثل هذه النية السيئة. فإن الواجب على الإنسان يرجو ما عند الله عز وجل، ويؤكد على هذا المعنى في حياته، فإنه من أعظم القضايا. ولذلك الذي تعظم هذه النية في قلبه لا يبالي بمدح المادحين، ولا يبالي بذم الذامين، ولا يبالي بتصفيق المشجعين، إنما يمضي إلى مراد الله عز وجل، وحسبه أنه يريد ما عند الله. ومن المسائل، وهي مسألة مهمة جدا وقد تتعارض مع بعض الدعاء والمصلحين ومن لهم في العمل الخيري، أن حب الثناء جبلة في الإنسان، وعلى العاقل أن يدفعه بقدر استطاعته، وأن يحذر غاية الحذر من تسلل نيته إلى غير مراد الله عز وجل. يعني يجب أن نفقه يا إخوة، بعضنا يقول أنا أعاني وأشعر أني أرغب في المديح وأرغب في الثناء واشتاق إلى التشجيع. نقول أصل هذا لا حرج فيه، لأن هذه الجبلة موجودة في كل إنسان، ولا يمكن للإنسان يكابر ويقول أنا مدح المادحين لا يؤثر فيه وذم الذمين لا يؤثر فيه. نقول هذه جبلة موجودة في قلب كل إنسان. ما العلاج الأمثل؟ العلاج أنك تحاول أن تروض هذا المعنى، وأن تقبل به على الله عز وجل، وأن تجاهد هذه النية قدر استطاعتك، حتى يصبح هذا المدح وهذا الذم لا يغير في مسيرتك في المشروع الذي تريد به ما عند الله عز وجل. وهذه مسألة لطيفة ومهمة وجديرة بالعناية، لأن بعض الناس يقول أنا أجد هذا في نفسي، وأجد أني أتوق للمدح وأتوق للثناء. بل يا إخوة، لو قلت لكم أن جملة منا تأتي كلمة تشجيع أحيانا تدفعه أياما وليالي على مواصلة عمل معين، هل هذا قدح في نيته؟ لا، ليس بقدح في نيته في الأصل، ما دام يرجو ما عند الله عز وجل، لأنه لا يمكن، هذه طبيعة وجبلة أرادها الله عز وجل في الإنسان. فيمكن أو يتنبه الإنسان لهذا، لأن بعض الناس مباشرة يرى بأن هذا مرض وأنه بحاول إلى الخلاص منه ويتنازل عن العمل الذي كان فيه. ليس هذا من أدب التعامل مع هذا الجانب، بل ينبغي أن نعرف أن كل البشر جبلهم الله عز وجل على حب الثناء والمديح، وجبلهم الله عز وجل في المقابل على كراهة الذم. ولكن المسلم يترقى في قبول النقد ويستوعبه ويأخذه، ويأخذ منه ما يصلح لترميم ما هو فيه من أخطاء، ويفرح بالإيجابيات ويدعمها ويستمر على مثل هذا الطريق. ومن المسائل في حديث النية، إذا أردنا أن نعرف خطر النية يا إخوة، فلنتأمل حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. من هم؟ قارئ القرآن والمجاهد والمنفق. وهؤلاء أعطاهم الله عز وجل مواهب وأعطاهم قدرات وأعطاهم ملكات، لكنهم صرفوها لغير الله عز وجل. ولذلك اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. من هم؟ قال: قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيقال له: فيما حفظت القرآن؟ قال: حفظته من أجلك يا رب. قال: كذبت، إنما حفظته ليقال عنك بأنك قارئ وقد قيل، هذا حظك من الدنيا. ويؤتى بالمجاهد والذي ركب الخيل والذي شارك المسلمين والذي ربما جعل أو نكف العدو، يؤتى به يوم القيامة فيسعر به في نار جهنم ويقال له: لما كنت تجاهد؟ قال: كنت أجاهد في سبيلك. قال: كذبت، إنما جاهدت ليقال بأنك جريء شجاع وقد قيل. ويؤتى بالمنفق فيقال له: فيما أنفقت؟ قال: أنفقت لك يا رب العالمين أو في سبيلك. قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال الناس بأنك جواد وقد قيل. ولذلك من الخسارة الفادحة لكل واحد فينا يا إخوة أن يتجه بنيته يصرفها لهؤلاء المخلوقين. وتأمل هذا الذي بذل أمواله والذي بذل نفسه والذي عاش مرابطا على كتاب الله لا يؤتى بهم يوم القيامة في المخذولين، وإنما أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والسبب أنهم صرفوا هذه الأعمال التي يجب أن لا تكون إلا لله، صرفوها لمن؟ صرفوها لغيرهم من المخلوقين ممن لا يملكون لهم شيئا. العجب يا إخوة أننا نصرف هذه الأعمال، نصرفها لمن؟ نصرفها لأمثالنا من المخلوقين الذين لا يملكون نفعا لأنفسهم ولا يملكون ضرا لغيرهم ولا لأنفسهم. ولذلك هذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها، وهذا دليل على خطر النية. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن المسائل أن العمل لغير الله، انتبه، قد يكون رياء محضا. انتبه لهذا الفارق، العمل لغير الله تعالى قد يكون رياء محضا، كمن قام إلى عمل لا يريد به رب العالمين وإنما يريد مراعاة المخلوقين، فهذا العمل من أصله لا يقبله الله وصاحبه حقيق بمقت الله تعالى وسخطه. إذن هذا قام أصل العمل لمن؟ لغير الله. وهذا يتصور في من؟ كرمك الله ورفع مقامك في الدارين، سددك الله، الله يكتب أجرك ويبارك فيك. وهذا يتصور في من؟ يتصور في من قدم عملا، كالذين يدفعون أموالا ويريدون بها مراعاة الناس، أو يقومون بعمل من العمل يريدون به إرضاء فلان من الناس أو إرضاء جهة معينة أو إرضاء مسؤول من المسؤولين أو إرضاء غيرهم ممن يراهم من الكبراء بين يديه. فالعمل الذي قام فيه الإنسان متمحض رياء للمخلوقين لا يقبله الله عز وجل له بشي شيء، وهو من الممقوتين عند الله عز وجل. وقد يكون العمل لله، هذه المسألة الثانية، قد يكون العمل في أصله لله ويشاركه الرياء. قال أهل العلم: فإن شاركه من أصله فهو باطل لا قيمة له، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فلا يضره، وعليه أن يدافعه قدر وسعه، وعليه أن يدافعه قدر وسعه. إذن إن كان أصل العمل لغير الله فهذا العمل باطل ممحوق البركة، ليس له عند الله تعالى صاحبه شيء. وإن كان أصل العمل لله ثم صرفه الإنسان لغير الله فهو على نوعين: إن لم يسترسل معه وراجع نيته وجاهد نفسه وأقبل على ربه فهو لله، وإن استرسل معه فلا يخلو من حالين. إن استرسل فلا يخلو من حالين. قال أهل العلم: إن كانت العبادة مبنى أولها مبنى آخرها على أولها فإن هذا العمل باطل لا قيمة له، كمن قام يصلي لله عز وجل ولما علم بأن فلانا خلفه أو بجانبه أو يرقب صلاته زينها ورتبها وجملها فصلاته كلها باطلة ليس له منها شيء، لأنه لا يصح أول العمل إلا بصحة آخره. وإن كان هذا العمل لا يرتبط آخر هذا العمل بأوله فإن ما كان قبل نية المرأة صحيح وما كان بعد نية المرأة باطل ممحوق البركة، كمن تصدق بمئة ريال في مجمع من الناس لله عز وجل ثم لما رأى مديح الناس وثناءهم عليه زادها ألفا أو ألفين أو أقل أو أكثر، فإن الخمسين الأولى أو المئة مقبولة عند الله عز وجل لأن النية صحيحة، وما جاء بعد لمرآة المخلوقين ممحوق البركة ليس له عند الله عز وجل قيمة. ما لم لاحظ ما لم يكن هذا الذي دفع أكثر كذلك يريد ما عند الله ويريد يشجع الناس ودفع أكثر لإعانة الناس على الخير، فهذا أصل نيته لله عز وجل كما هو معلوم. المشكلة اليوم يا إخوة، كم هم الذين يحجون ويعتمرون فيصورون كل شيء حتى لحظات صلاتهم وطوافهم ودعائهم وإقبالهم على الله عز وجل، بل لم يتركوا وسيلة إلا نشروا فيها وجهدوا في توسيع رقعتها بين العالمين، فماذا أبقوا لله عز وجل؟ وجملة من هؤلاء تبدأ قصتهم أول شيء في الحالة ويضعها بأنه حاج لله أو يضع تصريح الحج، ومثل هؤلاء كذلك الأمر يتوقف على النية، فإن كان مرادهم، ولذلك لا نحكم على هؤلاء يا أخوان، صحيح الانفتاح الكبير في مثل هذا العمل لا ينبغي أن يكون، لكن إن كان مرادهم تشجيع غيرهم وحث غيرهم من أجل أن يلحقوا بهم فهم ونيتهم وأجرهم عند الله عز وجل بصدق نيتهم وحثهم لغيرهم، وإن كان قصدهم ثناء الناس ومديح الناس وأنهم حجوا هذا العام ولم يأتي في بالها أن يدعو غيره من هذا العمل، فمثل هذا العمل قد يكون باطلا من أصله، فيتنبه إلى مثل هذا الباب، فإنها من الإشكالات الكبيرة التي تواجه جملة اليوم من شبابنا وجملة من كبارنا وصغارنا مع أدوات أو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من المسائل. ولذلك كان من فقه السلف أن الواحد منهم يا إخوة لكم أن تلاحظوا يتخفى بعمله حتى إنه يغسل وجهه في الصباح بالصابون من أثر السحر ويكتحل حتى لا يرى فيقال كان في طاعة. كان الواحد منهم إذا أصبح وعليه آثار السحر والإجهاد والتعب من قيام الليل لا يأتي للمسلمين في صلاة الفجر حتى يغسل وجهه بالماء والصابون، وربما اكتحل حتى يقول الناس بأنه كان في نوم ولم يقم لله عز وجل بشيء. وبعضهم كان إذا سمع طارقا وهو يصلي أقبل على سجادته فطواها ومصحفه فخبأه محاولة منه أن يبقى العمل لله لا شريك له في ذلك أحد من العالمين، وهذا أصبح بين أيدينا اليوم من يكشف العمل ومن يباهي به الناس ومن يظاهر به، ومن لا يعرفه ممكن أن يخرجه له ويبلغه بأنه صنع وصنع وصنع، والفرق بين شاسع كبير بين العملين. ولذلك من آثار هذه الأعمال كما تعلمون حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، ولولا أنه لصدق نيتهم عملوا عملا من أعظم الأعمال ولم يعرف أحد من العالمين لما حصل لهم تلك الخاتمة التي أنجاهم الله تعالى من ذلك الغار. فينبغي أن يعتني الإنسان بأعمال يجل فيها قدر النية ويعظم الله، ولذلك من الضوابط ومن العلامات المبينة للإخلاص في قلبي وقلبك كلما عظمت لدى الإنسان أعمال السر أعمال الخفاء أعمال الظلام اعلم بأن هذا دليل على تميز نيتك، وكلما كثرت أعمال الظاهرة من الإنسان التي يراها كل الناس وقل فيه أعمال السر والخلوات اعلم بأن هذا أحد المؤشرات القطيرة على قبح هذه النية، وهذا مؤشر يمكن أن نفرق به بين أعمالنا بين هذه الأعمال تكون لله أو لغير الله عز وجل. ومن الفوائد أنه قد يدهمك الرياء وحب الشهرة في بداية الطريق، فلا تتوقف لأجل ذلك. يعني نحن لدينا مشكلة لما يسمع حديث أول من تسعر بهم النار، يمكن من هذا الجمع من لديه نية الحفظ القرآن ويقول إذا كان أول من يسعر به النار يوم القيامة فهذا هو آخر ليلة ألتقي فيها بحفظ كتاب الله. والحقيقة ظفر بك الشيطان أعظم مما ظفر بك في المرة الأولى، فإنه كلا الأمرين مقصودان عنده، أن يظفر بك في خراب نيتك من مقاصده، وأن يظفر بك لتترك العمل خوفا منه من أعظم المقاصد لديه. فلا أنت الذي نجوت هنا ولا أنت الذي نجوت هنا. ولذلك إذا دهمنا الرياء ليس حل الرياء أن نتنازل وأن نترك العمل وأن لا يقال لنا نعمل هنا، بل يجب أن نجهد في العمل ونستمر عليه ونضغط على أنفسنا ونجعل فيه ما كان خالصا لله عز وجل أعظم من نظرات المخلوقين. كان الإمام أحمد يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وهذه رسالة من الإمام أحمد مهمة جدا. إياك أن تتوقف تقول أنا ما دام المتصدق أول من يسعر به نار جهنم، لا، نقول استمر وجاهد نيتك وكن مثالا للإسلام والمسلمين وكن خيرا رائعا. يعني بعض الناس الآن تجدهم تقول له أريد أن أعلن صدقتك في جروب من الجروبات الواتس، يقول لك لا. الحقيقة هو محسن من جهة، لكن إن كان صاحب شأن وبه قدوة وسيتبعه الناس فالذي ينبغي عليه أن يحرص على إعلانها في مثل هذه الجروبات، لأن له به قدوة وسيكون أجره أجران، أجر عمله وأجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجره شيئا. ولذلك ليس من الفقه أن نقول العمل لا بد يكون خاص ما يرى أحد من الخلق، وليس من الفقه أن يقال العمل لا بد أن يكون ظاهر لا ينحجب عن أحد. يجب أن يكون الإنسان فقيها بحاله وما يترتب عليه مثل هذا العمل العظيم. ولذلك الإمام أحمد يقول طلبنا العلم لغير الله في بدايته، لكنه ما توقف، ما تركه، طلبوا لمناظرة أصحابه وللغلب على الأقران، لكنه ما زال يحسن نيته حتى بلغ بالإمام أحمد في آخر عمره أنه منع من أن يكتب عنه شيء في العلم، منع رحمه الله. ونحن الواحد يتشوف الآن أن يكتب له وينشره الناس، وإن كان هذا إذا تكاثر عليه الناس وأراد به الإنسان ما عند الله من عاجل بشراه، لكن كان الإمام أحمد من شدة حرصه أنه منع أن ينقل عنه حرف مما يقول. واليوم انظروا لهذه الآثار التي تتناقلها الأجيال عن الإمام أحمد الذي منع أن يكتب عنه حرف واحد، حتى تعلم أن العبد إذا صدق مع الله عز وجل صدقه الله عز وجل. وهذا هو المعنى يا إخوة الذي يقيم كلماتك، هذا هو المعنى الذي يجعل لها حلاوة وطلاوة، هذا المعنى الذي يجعل لكلمتك أثر في قلوب الناس، هذا المعنى الذي يجعل لك أثر عظيم وكبير دون أن تشعر، لأن الذي يصدق مع الله عز وجل سيتولى. من الذي أقام هذا العالم من العراق ليأتي يقول لواحد من جدة اطبع رياض الصالحين للإمام النووي، وكم بيننا وبين النووي من حينما مات في قبره، وهل هو رياض الصالحين وقف على فلان يطبعه وقد طبعته الأمة وما زالت تطبعه كرارا مرارا؟ لولا أن الله، وهذا هو المؤمل ونحسبه كذلك ولا نتألى على الله، لكن نحسبه صدق مع الله عز وجل، فكتب الله عز وجل له مثل هذا القبول. إذا صدقنا مع الله سيرعى الله كلماتنا وسيحتفي بها وسيجعلها جميلة وستطرق قلوب العالمين، سيؤثر الله عز وجل بمؤلفك وسيؤثر الله بجهدك وسيؤثر الله بمشروعك وسيؤثر الله تعالى بعملك في أي زاوية. المهم أن يعلم الله عز وجل أننا لا نريد إلا رفعة كلماته وذكره في العالمين ورسالته وهداه، وحينئذ سيتكفل الله تعالى فيما بعد مثل هذه الجوانب. ماذا يا إخوة، ماذا لو أدرك المعلم الذي يتردد على مدرسته وما أكثرهم في زماننا؟ قلت لكم في هذا المكان في العشر الأواخر من رمضان، قلت لكم أن الراجح سليمان الراجحي يذبح في بيته أضحيتين، صاحب هذا الجامع يذبح في بيته أضحيتين كل عام، وهذا الكلام مسجل. قال لما سألوا لماذا تذبح أضحيتين يا إمام، قال أما الأضحية الأولى فإني أذبحها عن نفسي وأما الأضحية الثانية فإني أذبحها عن معلمي سعد المطوع من عام 1356 هجرية إلى يومنا هذا. وهو يذبح لماذا؟ قال هذا والراجحي فين درس؟ وتخرج من أي مدرسة؟ الراجحي درس الصف الثاني الابتدائي ثم مشى وترك المدرسة. أين لقيه سعد المطوع؟ في أولى ابتدائي أو في ثاني ابتدائي؟ يقول أعطاني ريال كنت أريد أن أزور أمي، ولما رأى ثوبي وأنا صغير دعاني وأعطاني ريال، قال خذ ثوبا جديدا وغترة جديدة والبسها لتزور أمك. من أجل ذاك الريال الراجحي يذبح أضحيتين في بيته إجلالا لهذا المعلم. ولذلك يا إخوة، ماذا لو أدرك المعلم الذي يتردد على مدرسته أثر عمله وجهده في بناء دينه ومنهجه في الحياة؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو صلحت نية المعلم يا أخوة، كما قال الإمام السعدي قال رحمه الله تعالى تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. قال السعدي رحمه الله تعالى هذا ليس في ولد الصلب، هذا ليس في ولد الصلب فقط، بل هذا يجري حتى في ولد العلم، بل هذا يجري حتى في ولد العلم. ولذلك ماذا لو أن المعلم قبل أن يخرج إلى مدرسته أقبل في الليل وركع ركعتين في الصحر ووضع وجهه على التراب وسأل الله عز وجل ملحا أن يصلح الله له أجيال المسلمين؟ والله كم من جالس على كرسيه سيثير غبار التحديات في مستقبل الأيام، والله كم من صغير لا نثمنه اليوم سيصنع تاريخا مجيدا، وستجري أعمالك ومشاريعك في العالمين حتى تلقى رب العالمين. أهم شيء يا إخوة أن ندخل المدرسة وقلوبنا تعج فيها النية الصالحة بأن هذا من بذر الإسلام، وهذا هو التاريخ الذي سيقام عليه ذلك الأمل الكبير. ماذا لو عرف الوالد، ماذا لو عرف الوالد وكلنا ذاك الرجل أنه بحبه لولده وإقباله عليه وتربيته والاهتمام به سيأتي له بهذه النية الصالحة ولد يمكن أن يقيم له مشروعا في الحياة لا يتوقف ما بقيت هذه الدنيا؟ ماذا لو صلحت نية الموظف الذي يتردد على وظيفة كل صباح وقد علم أنه على ثغر من ثغور المسلمين؟ مشكلتنا نحن نذهب لهذه الوظائف ونراها بأنها قلم وورقة وباب وجدار وغرفة واجتماع، ويفوتنا بأننا نقف على ثغر من ثغور المسلمين. ماذا لو علم الواحد في هذه الوظيفة أنه جندي وحارس للإسلام، لا يمكن أن يمر من تاريخ شيء يعوق هذا الدين ويعوق منهج الله تعالى؟ ماذا لو وجد الإنسان في وظيفته وكان بمثابة الذين يحرصون على الثغور، لا فرق بين الموظف الجاد والمعلم المربي وصاحب التجارة الكبير، لا فرق بينهم والوالد الكريم في بيته وبين الذين يحرصون اليوم على ثغورنا في اليمن. أولئك يحرصوننا من تسلل العدو، وهؤلاء يحرصوننا كذلك من تسلل العدو، وعدو الداخل كما تعلمون أخطر كما قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم. ولذلك لو صلحت هذه النية وخرج الإنسان من بيته وهو يرجو ما عند الله وعرف أنه يخطو خطوة لله عز وجل لكانت هذه الخطوات في ميزان حسناته، وهذه الساعات لا فرق بينها وبين السجادة التي يفرشها في بيته ويستقبل بها القبلة أو هذا السجادة الذي يصلي عليه في مساجد المسلمين. من الذي أنشأ هذا الفرق عندنا؟ هذه دنيا وظيفة وهذا عمل للآخرة، هذا هو الفصل بين الدين والدولة. الواجب هذا الدين أيها الأخوة كما يقول الأول الخطوة الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة، فالواجب أن يحتسب الإنسان كل عمل ولتهتم بهذه النية، وإنها ستوردكم بإذن الله تعالى إلى المعالي. حتى نومك إذا صلحت نيتك وأردت به أن تعان على قيام الليل أو لصلاة الفجر أو تأتي على مهمة إصلاح في باكر يومك، ستجري كل ساعات نومك في ميزان ماذا أخوان؟ في ميزان الحسنات. تصوروا نائم على سريره لا يكتب له عند الله تعالى شيء، والسبب غياب النية عن باله، ونائم على سريره تجري له ميزان الحسنات، عداد الحسنات يجري إلى أن يأتي للصباح الباكر، وما ذلك إلا لأثر النية وعظيم أثرها في قلبي وتاريخ كل إنسان. وثوبك الذي تفصله وتدفع فيه مئات الريالات، ماذا لو جرت عليه النية الصالحة أن الله تعالى جميل يحب الجمال، وبيتك الذي تنفق فيه آلاف الريالات وتعتني به ويذهب فيه جزء كبير من عمرك هو كذلك بحاجة إلى نية صالحة. وقد زرت في مكة فأحد الإخوة الذين كان بيننا وبينهم لقاء في التعليم زرته فوجدته مصمم في بيته مشروعا لتحفيظ كتاب الله عز وجل. وبمثل هذه النوايا يرقى الإنسان في الدرجات بين يدي الله. ما هي قضية مجلس ومهو واسع ومرتب عشان يأتيني الضيوف يثنون علي ويمدحونني ويقولون بيت رائع جميل وهذا إذا احتسب به سينالك أجره بإذن الله، لكن صمم في بيته من أول ما بدأ وهو يطرق أول تصميم أن يكون مشروعا. ولذلك إلى اليوم طلاب المسلمين يحفظون في هذا البيت وتتخرج منهم أجيال، ولديه 3 مدرسين أو 4 أو 5 في هذا البيت ويتقاضون رواتب لعله يكون شريكا في مثل هذا الباب. وانظر ماذا سيأتي عند الله تبارك وتعالى إذا صلحت هذه النية. من المسائل أنه يجب أن يكون الإنسان واعيا زمن التواصل الاجتماعي. انتبهوا يا إخوة، نحن في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون الإنسان واعيا. فإن كان العمل مبهجا ويشجع على النجاح ونية صاحبه من تصويره وعرضه إغاثة من حوله وتوسيع أثره وتشجيع للعمل فلا حرج من ذلك، وهو مأجور أجرا بإذن الله تعالى. وهذه نوايا صالحة تمد في إثار صاحبها. وإياك ثم إياك وصاحبك معني بالحديث قبلك أن نصور شيئا أو نعرضه ولا حاجة لنا به في مد أثر القدوة، فإن ذلك من ضياع أعمالنا في الدارين. ومن الفوائد أيها الإخوة أن الدعاة والمصلحين وحمال الرايات اليوم في واقع الأمة يقدمون جهودا ضخمة وأعمالا كبيرة ومشاريع عظيمة ويديرون شأن واقعهم بامتياز، وهم لا يأخذون مقابلا ولا يتقاضون حظا عاجلا على كل ذلك. وبمثل هذه النوايا تزدان الحياة وتهيض على الأمة مباهج الأفراح. وهكذا كان الرسل والأنبياء في التاريخ، قل لا أسألكم عليه أجرا، فالزموا مشاريعكم أيها الكبار وناضلوا من أجل الأفكار الناهضة، ولا تدنوا للدنيا لتأخذوا منها شيئا فتدنوا منازلكم وطموحاتكم وأحلامكم يوما ما. إن هذه الهمم أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. في زماننا وأرجو ألا يتوسع، وفي زماننا اليوم من يأخذ على دعوته أجرا ويشترط في الذهاب إلى إلقاء المحاضرات ربما يشترط أجرا وإن كان هم قلة وشواذ، لكن يجب أن يعلموا يقينا أن الكلمة البهيجة والحية لا تصل إلا من خلال احتساب الأجر عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن الفوائد أيها الإخوة أن التربية على الإخلاص ضرورة ملحة. التربية على الإخلاص ضرورة ملحة للوالد في بيته والمعلم في مدرسته والمدير في وظيفته وكل إنسان يدير مشروعا تربويا أو نهضويا للأمة، يجب عليه دائما أن يذكر بهذه القضية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من جهز جيش العسرة فله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، من يضمن لي ما بين الحيث وما بين رجليه أضمن له الجنة، ومن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وكل هذا من التدريب والتأهيل والتربية على مثل هذه المعاني العظيمة. حدثني أحد الأخوة قال مرة من المرات كنت في مركز صيفي أيام المراكز، قال وكان موجود أحد الدعاة والمصلحين بعد انتهى من الحضرة، يقول وقف ابنه حمزة على الجدار وقام أهل المدرسة يجمعون في الفرش، وطبعا هو ضيف من الضيوف ليس من الحاضرين حتى يشارك، لكنه وقف ينتظرهم. يقول والده كان مشغولا بحديث واحد من المعلمين أو من الذين دعوه، فجاءت له التفاتة فنظر إليه فإذا به واقف والشباب يجمعون في الفرش، فقال يا حمزة ذهب أهل الدثور بالأجور، ثم سكت. فنزل الولد يجمع الفرش مع الموجودين. المربي يا إخوة الوالد الفاضل والداعية والمصلح ينبغي أن يوجه الناس دائما لمثل هذه القضايا والأعمال الصالحة، ويحرص على بعث همومهم للعمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل هذه المباهج في واقع صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيها الإخوة، قيل مرة لحمدون، وهذا أحد السلف، حمدون بن أحمد، قيل له: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال كلمة جميلة رحمه الله، قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعز نفوسنا وطلب الدنيا ورضا الخلق، فكان لهم ما كان وكان لنا مثل ذلك. من الفوائد أيها الإخوة في هذا الحديث، وأنا سأقفكم الآن على حديثين مختلفين. الحديث الأول حديث سهل بن سعد، وهو حديث الصحيحين: رجل خرج مجاهد في الظاهر في سبيل الله، ولما بدأت المعركة وتوقفوا في ثنايا المعركة، جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ما أجزأ منا اليوم مثل فلان، والله ما أجزأ منا اليوم مثل فلان. قال: ما صنع؟ قال: يا رسول الله، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا صنعها في الأعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في نار جهنم، هذا الذي رأيت يصنع في الأعداء ما يصنع هو في نار جهنم. قال هذا الصحابي: فلما سمعت بخبر النبي ما قال لزمت، عرفت إن في شيء سيحدث. قال: فلزمت، فبدأت الغزوة المعركة، فأخذ يثل في الأعداء ثلا، ثم به يجرح جراحة، فيأتي إلى سيفه فيضع مؤخرة السيف في الأرض، ويضع ذبابته بين ثدييه، فيتكئ على سيفه حتى خرج من ظهره، فيؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل فيقول: يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: علما؟ قال: الرجل الذي قلت فيه كذا صنع كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. لكن انتبهوا في الحديث: وإن منكم لمن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وتكون هذا القلب منطوي على نفاق ولا على كبر ولا على سوء ولا على خبيئة سيئة والعياذ بالله، فتكون نهايته في الخاتمة السيئة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسأه في نار جهنم يوم القيامة، ومن قتل نفسه من على جبل، أو من تردى من جبل فهو يتردى من جبل في نار جهنم يوم القيامة. ولذلك الأعمال بالخواتيم. قال ابن القيم نقلا عن العبد الحق الإشبيلي في كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: ولا نعلم أحدا، ولا نعلم أحدا صلح ظاهره وباطنه ختم الله تعالى له بسوء، لا نعلم أحدا، إنما يأتي الخراب من صلاح الظاهر وفساد الباطن. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: الله الله في السرائر، الله الله في السرائر، الله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. وكم من بنية وجسم وصورة جميلة وحديث طري، لكن النية منطوية على كبر ونفاق والعياذ بالله، فكانت نتائج الخواتيم. ولكم أن تلحظوا الرجل الذي بدأت بقصته، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لله تعالى سجدة، فلما وزعت القنيمة قال: ما هذا يا رسول الله، قد وزع له شيء؟ قال: هذا حقك من القنيمة. قال: يا رسول الله، أنا ما بيعتك على هذا، أنا بايعتك يا رسول الله على أن أجاهد في سبيل الله، فأضرب بسهم من هنا فيخرج من هنا فأدخل الجنة. ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله هذا يصدقه الله. وبعد استمرار المعركة فترة من الزمن، وإذا بهم يأتون به يحملونه والسهم في حلقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اللهم يا رب، بعد أن دفنوه: اللهم إني شهيد أن عبدك فلان شهيد في سبيلك. على مثل هذه الأعمال وصلاح القلوب يمكن للإنسان أن يأتي على مباهج الحياة. ومن الفوائد في هذا الحديث أن النية عمل قلبي لا يجوز لمخلوق، انتبهوا يا إخوة، أن النية عمل قلبي لا يجوز لمخلوق أن يحكم على آخر من خلال نيته. ونحن في زمان بات يجرؤ كثيرون على الحكم على الآخرين من خلال نياتهم، أرادوا كذا فعلوا كذا، هؤلاء من الجماعة الفلانية الحزب الفلاني يقصدون كذا يفعلون كذا يريدون كذا. وفاتهم حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا، أدركت رجلا كافرا، أدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. لما رأى السيف على رأسه قال: لا إله إلا الله. فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شككت عن قلبه حتى تعلم أقالها لذلك أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي رواية: فما ملك بلا إله إلا الله يا أسامة إذا جاءت يوم القيامة. وكم من خائض اليوم في أعراض المسلمين يحتاج في يوم الحاجات إلى دلائل وبينات. كم من إنسان اتهم هذا المسؤول، اتهم هذا الإنسان، حزب هذا وجمع هذا إلى جماعة هذا، وصنف هذا من الحزب الفلاني، ورتب على الناس وجعل يفري في عباد الله، وكأن الله عز وجل أرسله حافظا على الناس وليا عليهم. والواجب يا إخوة أن نحفظ. قال لأبي بكر، قال للنبي في حديث معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، إنما يكب الناس أو لا يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. من الفوائد أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة جدا، أن النية تقلب الأعمال المباحة وتحيلها إلى طاعات تجري في ميزان الحسنات يوم القيامة. فمن أكل أو شرب بنية التقوي على طاعة الله جرى له في ميزان الحسنات. ومن نام مبكرا ليدرك صلاة الفجر أو ليقوم الليل ولم يقم لصلاة الفجر ولا لقيام الليل فعمله مكتوب عند الله تعالى كاملا. ومن نوى بتجارته كف يديه عن سؤال الناس فإن هذه التجارة مكتوبة له عند الله. ومن نوى بجماع أهله أو زواجه إعفاف نفسه فإن هذه النية بالغة عند الله عز وجل يوم القيامة مداها. أو أراد حصول الولد الصالح فإن هذه من المعاني التي ينبغي أن يتنافس فيها الإنسان في هذه الدار. أختم أيها الإخوة هذا الحديث وهذا اللقاء بأن هذا الحديث يعتبره أهل العلم، يعتبره أهل العلم هذا الحديث، يعني حديث النية، هو الحديث الحاكم على عمل النيات وما في الباطن. فإن هذا أيها الإخوة الحديث مصف لأعمالنا، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك تتصور أنه تأتي أعمال صورتها واحدة لكن صاحب هذا محسن عند الله أعظم الإحسان، وهذا مسيء عند الله عز وجل أعظم الإساءة. والسبب النية. فمن التقط لقطة يريد حفظها، لقطة الحرم كمثال، يريد حفظها، يريد نيته، فإن هذا أجره عظيم عند الله. ومن التقط هذه اللقطة يريد إفسادها فإن هذه من نية السوء وعمله خطير وعظيم بين يدي الله عز وجل. والفارق فين؟ الفارق في مثل هذه النية. ونحن نقول أيها الإخوة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تقي أو ما تضع في امرأتك لك به حسنة. أحوج ما نكون اليوم يا إخوة إلى هذا الحديث، أحوج ما نكون قبل أن نصفي أعمالنا، أحوج ما نكون أن نتدرب يا إخوة على أن نأخذ شيئا لله ونترك شيئا لله، ونذهب هنا لله ونعود من هنا لله، نحضر هذا الحفل لأنه لله، ونتنازل عن هذا الحفل والمهرجان لأنه لغير الله، نكافر هنا سواد المسلمين لأنه لله، ونتخلف هنا لأنه لغير الله عز وجل. هذه النية وهذه المكافرة وهذه ألا إذا قامت في قلب الإنسان نال بها عند الله عز وجل مراده. وعلينا أن ندرك أثر نية السوء ومراعاة المخلوقين والإقبال على الناس من أجل التصفيق والمدح والثناء، فإن هذا يعطونك شيئا عاجلا لكنهم يحرمونك في النهاية من مباهج الحياة. هذه بعض المعاني التي نذكر بها هذا المساء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث فيه غير هذا، فيه معان عظيمة جدا، لكنه درس لنا أيها الأخوة أن نتعلمه، أن يتربى الإنسان على النية، يستطيع أن يحول كثير من المباحات إلى مراضي الله عز وجل، وتتحول حياته كلها إلى عباده، ويحذر غاية الحذر، غاية الحذر من أن يضع يده أو تمشي قدمه أو يقول كلمة ليس فيها مراد الله فتأتي يوم القيامة في سجل السيئات. رفع الله مقامكم وجمع شملكم وسددكم وأعاننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.